سادسا إضافة النعم إلى مسديها، لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام، وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء، فإذا أصابوا منهم ما يريدون جعلوا الفضل إليهم ونسوا فضل الخالق سبحانه. صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا الرجل. سابعا أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة عرف بهذا حكمة الله عز وجل، بخلاف من نسي القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة. وقوله نعم، هذا الآن الشيخ محمد رحمه الله يعني أتى بكلام نفيس هنا في مسألة معنى القدر، وفسر معناه وقال إنه هو التقدير، ولكن القضاء في اللغة هو الحكم، وقال أيضا إنهما متباينان إذا اجتمع، مترادفان إذا تفرق، مثل الإسلام والإيمان، لكن إذا اجتمع فإنه يفسر كل واحد بتفسير. وأيضا أتى بمسألة يعني هل القضاء مقدم على القدر أم القدر مقدم عليه؟ فإن قال قائل: متى قلنا إن القضاء هو ما يقضيه الله في خلقه وإن القدر سابق عليه إذا اجتمع؟ فإن هذا يعارض قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهل المقصود هنا أن الخلق قبل التقدير؟ أجاب عنها بجوابين. الجواب الثاني في فائدة، وهو يعني أن نقول هذا من باب الترتيب الذكري للمعنوي فقط، باب يعني لتتناسب الآيات والسور، كما أن الله عز وجل في سورة طه قدم اسم هارون على موسى، مع أن موسى في كل الآيات مقدم عليه. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية. المقصود أن هذه الأجوبة من الشيخ محمد رحمه الله تعالى يعني قد لا تجدها في كتب التفسير. هذه من الآيات التي ذكرنا أنه فسر في هذا الكتاب عددا من الآيات، وليست موجودة في كتبه التي طبعت في التفسير. ثم ذكر فوائد الإيمان بالقدر، وهي فوائد نفيسة، ذكر فيها سبع فوائد كل واحدة تحتاج إلى يعني تأمل. مثل هذا الموضع يعني معرفة فوائد الإيمان بالقضاء والقدر يعني يستفيد منها طالب العلم، وفي لو أراد أن يتكلم عن الإيمان بالقدر، لو أراد أن يضع خطبة عن الإيمان بالقدر وتفسير معناه، أهم ما يهم الناس دائما هي الثمرات، الفوائد. ما فائدة أنني أؤمن بأن الله عز وجل قد قدر المقادير قبل خلق الإنسان، قبل خلق أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يفخر، هوان المصائب على العبد لأن العبد يعلم أنها من الله فتهون عليه المصيبة. لذلك في الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في إحدى القراءات يعني يهدأ قلبه، وأيضا يعلم أن حكمة الله عز وجل، وأن كل ما يحصل فيه من تغييرات فهو بحكمته سبحانه. وهذا الحقيقة نحن في هذا الزمن خاصة أحوج ما نكون إليه، في ظل التغيرات والتقلبات والفتن والمحن التي تمر بالناس وبالمجتمعات، هم أحوج ما يكونون إلى أن يوثق علاقتهم بربهم سبحانه وتوثيق مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله: خيره وشره. الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر، والخير ما يلائم طبيعته بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور، وكل ذلك من الله عز وجل. ولكن إن قيل: كيف يقال إن في قدر الله شرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليه؟ فالجواب على ذلك يقال: الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور له، لأن لدينا قدرا هو التقدير، ومقدورا كما أن هناك خلقا ومخلوقا، وإرادة ومرادا،

قوله مقادير الخلق أي مقادير المخلوقات كلها، وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم، وأنه عام وشامل. ولكن هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ قد نقول إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية. فمثلا القرآن الكريم، هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الآيات والحروف، أو أن المكتوب في اللوح ذكره وأنه أو أن المكتوب في اللوح ذكره وأنه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون نورا وهدى للناس وما أشبه ذلك؟ ففيه احتمال، إن نظرنا إلى ظاهر النصوص قلنا إن ظاهرها أن القرآن كله مكتوب جملة وتفصيلا، وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله قلنا إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، ولا يلزم من كون ذكره في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه، كما قال الله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، يعني كتب الأولين. ومعلوم أن القرآن لم يوجد نصه في الكتب السابقة، وإنما وجد ذكره، ويمكن أن نقول مثلها في قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي ذكره في هذا اللوح. فالمهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه، لأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى كعادته يعني يبدع في بيان بعض الأمور. يعني هذه كما ذكر أن من أصعب المسائل أبواب القدر، وهو من أشكل أبواب العلم والدين على الإنسان كما ذكر في الموضع السابق. فعندنا اللوح المحفوظ ورد في القرآن الإقرار به إنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، لكن لا نعرف ماهيته، من أي شيء، هل هو من ورق أو من حديد أم من زمرد أم من جواهر، هذا كلها لا نعلمها. فالواجب علينا أن نعتقد فقط ما نعلمه، ولكن كونه محفوظا هذا دليل على أنه لا يمكن أن يتغير. فالله عز وجل تكفل بحفظه، ولذلك يقول شيخ الإسلام هنا أن المكتوب في اللوح لا يتغير أبدا. يقول الشيخ إنما يحصل التغيير في الكتب التي بعيد الملائكة. حتى هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا يحتاج إلى دليل، يعني كيف يحصل التغيير في الكتب التي بعيد الملائكة؟ هل يكون التغيير فيها مخالفا لما في اللوح المحفوظ؟ المسألة يعني محل تأمل. ثم أتينا إلى مسألة وهو مكتوب فيه مقادير الخلق، وجاء إلى استشهاد لطيف أو استدلال لطيف، القرآن الكريم هل هو ما دام كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، هل كتب القرآن كله في اللوح المحفوظ بمثل ما نقرأ هذه الآيات، وأنه أم فقط المكتوب ذكره، وأن هناك سينزل الله عز وجل قرآنا على نبيه محمد؟ يقول فيه احتمال، فهناك احتمال أن القرآن كله مكتوب جملة وتفصيلا، وهناك احتمال دل عليه دليل آخر، هو أن الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، ونحن نعلم أن القرآن لم يوجد في التوراة والإنجيل والزبور، وإنما وجد ذكره، وأنه سيبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن، فدل، ومع ذلك الله عز وجل أخبر أن القرآن في زبر الأولين، فهذا يمكن أن نقوله إن القرآن ورد ذكره فقط في اللوح المحفوظ. ولكن كل هذه تفصيلات، الخلاصة ما هي؟ الخلاصة ما ذكره آخر ما قرأه القارئ، أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه، لأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن ليوم القيامة. خلاص يكفي هذا. أما التفاصيل التي ذكرها المصنف وغيرها فإنما تذكر من باب المدارسة فقط. نعم، أحسن الله إليكم. قوله فأول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قوله فأول ما خلق الله القلم قال له أكتب، فأمره أن يكتب مع أن القلم جماد، فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ والجواب عن ذلك أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل، يصح أن يوجه إليه الخطاب. قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فوجه الخطاب إليهما وذكر جوابهما، وكان الجواب بجمع العقلاء، طائعين دون طائعات. وقال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك. وقال تعالى يا جبال أوبي معه والطير، فكانت الجبال تؤوب معه. والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب وقد امتثل القلم، لكنه أشكل عليه ماذا يكتب، لأن الأمر مجمل، فقال ما أكتب أي أي شيء أكتب. أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. فانظر كيف علم القلم ماذا يكون إلى يوم القيامة فكتبه، لأن أمر الله عز وجل لا يرد. وقوله ما هو كائن إلى يوم القيامة يشمل ما كان من فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا آمنت بهذه الجملة اطمأننت، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أبدا. ومعنى ما أصاب يحتمل أن المعنى ما قدر أن يصيبه، فإنه ما قدر أن يصيبه فإنه لن يخطئه. ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يمكن أن يخطئه حتى لو تمنى الإنسان، وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان. وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أي ما قدر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه، أو المعنى ما أخطأه بالفعل لأنه معروف أنه غير صائب، ولو تمنى الإنسان، وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان. قال المؤلف نعم نعم، المصنف هنا رحمه الله أتى إلى مسألة، كيف في خطاب الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، كيف يخاطب الله الجماد؟ نقول الله عز وجل على كل شيء قدير، وقد ورد في القرآن مخاطبة الله عز وجل للجماد، وأيضا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة حنين الجذع وتسبيح الحجر في يديه صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن هذه المخلوقات لها يعني قدرة كتبها الله عز وجل فيها، يؤتيها الله عز وجل من شاء من عباده. فذلك إذا كانت الطيور تسمع وجعل الله عز وجل ذلك من ما اختص به سليمان عليه السلام أن يعلم منطق الطير، وكذلك ما خلق الله من جماد فإنه قادر على أن يعني الذي خلقه يسمعه ويستجيب هذا الجماد لأمر الله عز وجل. ما هو كائن إلى يوم القيامة يعني كل ما كان من فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق فكله مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم أتى لمسألة شيخ الإسلام قال وما ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا في الحقيقة ثمرة الإيمان باللوح المحفوظ. ما ثمرة الإيمان باللوح المحفوظ ثمرته اطمئنان الإنسان، فما أصابه لم يكن ليخطئه أبدا، وما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا. هذه هي الثمرة، فما هي نتيجة فما أصابه، فنتيجة ذلك أن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه في الحقيقة يحتاج الإنسان فيها إلى التذكير عند المصيبة، سواء لنفسه أو لغيره، أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، فلن يستطيع الإنسان أن يرد خيرا جاءه ولا أن يمنع شرا أصابه. نعم أحسن الله إليكم. جفت الأقلام وطويت الصحف. الأقلام هي أقلام المقادير التي كتب الله بها المقادير، جفت وانتهت، والصحف طويت، وهذا كناية عن أن الأمر انتهى. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جاء سراقة بن مالك ابن جعشم

فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. هذا التقدير يعني العلم والكتابة ينكره غلاة القدرية قديما ويقولون إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودها وأنها لم تكتب، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، لكن متأخروهم أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق. وهذا بالنسبة لأفعال المخلوقين. أما بالنسبة لأفعال الله فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها. وهؤلاء الذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار، لأنهم كذبوا قول الله تعالى والله بكل شيء عليم وغيرها من الآيات، وخالفوا المعلومة بالضرورة من الدين. نعم، هذا المصنف الآن استمر في ذكر يعني ثمرات الإيمان باللوح المحفوظ وأتى بالآيتين كما قال تعالى، وقال الشارح هنا الكاف هنا للتعليم، يعني كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم أتى لذكر التقدير، تقادير هل هناك فقط أو هل لم يرد في تقدير ما يكون على الإنسان إلا ما جاء في اللوح المحفوظ؟ قال إن الله عز وجل أو علم الله يكون في مواضع، أحيانا جملة وأحيانا تفصيل. كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، وهي تسمى الكتابة العمرية يعني التي تكون للجنين كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الحقيقة المصنف الشيخ محمد قال وقوله ونحو ذلك أن هذا هو الموضع الثالث، ولا ندري هل العطف هنا على يقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي ام سعيد ونحو ذلك مما يكتب على الإنسان في حياته، أو أن الواو عاطفة على كلمة على جملة فقد كتب الله في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجن قبل نفخ الروح فيه بعثين ملكا. يعني الشيخ يرى أنها عاطفة على الجملة كاملة، وذلك هو يقول أن قوله ونحو ذلك يشير به إلى التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر حينما قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذا التقدير الذي هو العلم والكتابة كان ينكره غلاة القدرية قديما، ويقولون إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وقوعها، وهذا خطأ، لا خطأ عظيم وجرم في حق الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ ولكن متأخروا ولاة القدرية أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، وهذا بالنسبة لأفعال المكلفين، لكنهم يعني لا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها. الذين ينكرون علم الله عز وجل بأفعال العباد هم في الحقيقة يصفون الله عز وجل بالجهل، لذلك حكمهم في الشرع أنهم كفار كما ذكر المصنف هنا. نعم، أحسن الله إليكم. الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر. وأما الدرجة الثانية يعني من درجات الإيمان بالقدر قوله فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. يعني أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة في كل شيء سواء كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين، وأن قدرته شاملة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وهذه الدرجة تتضمن شيئين المشيئة والخلق. أما المشيئة فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء، وأن قدرته شاملة لكل شيء من أفعاله وأفعال المخلوقين. فأما كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر، وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فلأن الخلق كلهم ملك لله تعالى ولا يكون في ملكه إلا ما شاء. والدليل على هذا قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين، وقوله سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة لها. قوله ولا يكون في ملكه ما لا يريد، هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل. لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، أما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد، وحينئذ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. والإرادة الشرعية بمعنى المحبة، ومثالها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. وتختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما، ففي المتعلق الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه أم كرهه، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه سواء وقع أم لم يقع. وفي موجبهما الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد. وعلى هذا يكون قول المؤلف ولا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني به الإرادة الكونية. فإن قال قائل هل المعاصي مرادة لله؟ فالجواب أما بالإرادة الشرعية فليست مرادة له لأنه لا يحبها، وأما بالإرادة الكونية فهي مرادة له سبحانه لأنها واقعة بمشيئته. قوله وأنه نعم، هذا كلام من المصنف. نعم، بدأ في الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقضاء والقدر، أول شيء الكتابة، والثانية المشيئة، ومشيئته سبحانه نافذة وقدرته شاملة، وهي الإيمان بأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه درجة كما ذكر الشيخ تتضمن شيئين، المشيئة والخلق. المشيئة نؤمن بأن مشيئة الله كما ذكرت نافذة، ونافذة في كل شيء، وأن قدرته أيضا نافذة في أفعاله، في أفعاله وأفعال المخلوقين. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وهذه كلها تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله. لكن أتى إلى عبارة وأفاض الكلام عنها، لا يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد. وفعلا هذه العبارة غامضة، يعني تحتاج إلى تفصيل، كيف لا يكون في ملكه ما لا يريد؟ طيب، هل وفعل الناس للمعاصي وعبادة الناس للأوثان هل يريدها الله عز وجل؟ الله لا يريدها، فكيف إذن تكون من أفعال المخلوقين؟ أين قدرة الله عز وجل؟ المصنف هنا قال، الشارح هنا قال لا، الإرادة نوعان أو قسمان، إرادة كونية وهي بمثل يعني معنى المشيئة كما قال نوح هنا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني أنا بنصح لكم لكن لن ينفعكم نصحي إذا كان الله عز وجل كتب عليكم الغواية. فهذا دليل فعل نوح عليه السلام على أن الإنسان ينبغي له نصح غيره، لأنه لا يدري هل كتب الله عز وجل له الهداية فيهتدي على يديه، أم أراد الله عز وجل له الغواية. حتى وإن كان أراد الله عز وجل له الغواية هو يعلم، مع أننا لا نعلم، إلا أنه ينبغي له ألا يقصر أو لا يقصر في نصيحته وتوجيهه. فلان لن يهديه الله عز وجل، ضال مضل، يشرب الخمر ولا فيه خير، وقتل سفك الدماء وليس فيه طاعة. نقول لها وما يدريك، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن قلبها كيف يشاء، قد يختم له بخير فيكون من أهل الجنة. وهذا الرجل الصالح الذي ترى مناصحته أو صالح في ظاهرك تظنه، ثم يختم له بخاتمة سوء العياذ بالله فيكون من أهل النار. والإرادة الشرعية هي معنى المحبة، والله يريد أن يتوب عليكم. لكن قال تختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما. المتعلق الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه الله عز وجل أم كرهه، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه سواء وقع أم لم يقع. فالله عز وجل يحب من عباده أن يطيعوا، يحب من عباده أن يترحبوا فيما بينهم، لكنهم لا يفعلوا ذلك. الله عز وجل يحب هذا الفعل، ولكنهم هم الذين قصروا في عدم فعله. هذا معنى كلام الشارح هنا. والموجب هنا أظن في خطأ في تصحيف، الفتحة هذه ليس لها موضع، وفي موجبهما الباء مكسورة وليست مفتوحة، الباء مكسورة وليست مفتوحة لأنها مكسورة بحرف الجر، يعني هنا موجة الجيم مفتوحة. نعم الباء مكسورة. الموجب الإرادة الكونية يعني يتعين فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد. بقي مسألة وهي هل المعاصي مرادة لله؟ نطبق عليها هذين القسمين. بالإرادة الشرعية الله لا يحب المعاصي فهو لا يريدها، وأما بالإرادة الكونية فهي مرادة له سبحانه لأنها واقعة من مشيئته. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فالله عز وجل أراد بقدرته الكونية المعاصي لتكون طريقا إلى طاعته سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة والإنابة، ولتكون امتحانا لخلقه. هذا تقريبا هو معنى هذا الكلام في معنى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم أحسن الله إليكم. قوله وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، كل شيء فالله قادر عليه من الموجودات فيعدمها أو يغيرها، ومن المعدومات فيوجدها. فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره، وفي المعدوم بإعدامه أو إيجاده. فمثلا كل موجود فالله قادر أن يعدمه وقادر أن يغيره، أي ينقله من حال إلى حال. وكل معدوم فالله قادر على أن يوجده مهما كان، كما قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك وقال: إلا ذاته فليس عليها بقادر، وزعم أن العقل يدل على ذلك. فنقول: ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟ إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها نقصا، فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه النقص أو العدم لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة، لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء الواجب أو المستحيل فهذا لا تتعلق به القدرة أصلا، لأن الواجب مستحيل العدم والمستحيل مستحيل الوجود. وإن أردت بقولك إنه غير قادر على ذاته أنه غير قادر على أنه يفعل ما يشاء فلا يقدر أن يجيء أو نحوه، فهذا خطأ، بل هو قادر على ذلك وفاعل له. ولو قلنا إنه ليس بقادر على مثل هذه الأفعال لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه. وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله على كل تقدير. وإنما نص المؤلف على هذا ردا على القدرية الذين قالوا إن الله ليس بقادر على فعل العبد، وإن العبد مستقل بعمله. ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليه. نعم، هذا الكلام يعني آخر كلام الشيخ مهم جدا. يقول أننا أحيانا نحتاج إلى الإفاضة في بعض العبارات إذا كان على سبيل الرد. فشيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يرد على القدرية الذين يقولون أن الله ليس بقادر على فعل العبد وأن العبد مستقل بعمل، فأتى بهذه العبارة: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فكل شيء فالله قادر عليه. ومن بين هذه الموجودات والمعدومات هو أفعال العبد، فقادر على الموجود أن يعدمه وعلى المعدوم أن يوجده. لماذا؟ لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، فلا تستصعب على ربك شيئا، فالله على كل شيء قدير. لكن ذكر الشيخ محمد رحمه الله هنا استثناء، قال وذكر بعض العلماء، ولا أدري ما قصده ببعض العلماء، تحتاج إلى يعني بحث، هذه مسائل أحيانا يعني إذا أراد الإنسان أن يبحث عن يعني دقائق المسائل أو ملح العلم، فتتبع مثل هذه النقولات، يعني قد يأتي معنا في الدرس التفسير الإفادة عن بعض ما ينقل عنه صاحب الكتاب ويقول لبعض العلماء. فلو بحثنا منهم بعض العلماء الذين أشار لهم الشيخ محمد بهذه العبارة، يعني قد نستفيد فائدة تفيدنا في معنى أو في سبب هذا الاعتراف. قال إلا ذاته سبحانه فليس عليها بقاتل، قال لأن العقل يدل على ذلك. فهذا الكلام يعني كلام يحتاج إلى تفصيل. إن كان قصدك أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها نقصا نفسه سبحانه، فهذا أن الله عز وجل أصلا هذا من كماله أنه لا يلحقه نقص ولا عدم، لأننا نؤمن بكمال الله عز وجل كما مر معنا في أول الرسالة في الإيمان بالأسماء والصفات. لكن أصلا هذا لا تتعلق به القدرة كما يقول الشيخ، لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء الواجب أو المستحيل فهذا لا تتعلق به القدرة أصلا، فلا يدخل في هذا الموضوع. وإن كان المراد أنه غير قادر على ذاته، يعني على يعني لا يقدر يجيء ولا يتكلم، فهذا أيضا خطأ، وفيه رد لأفعال الله عز وجل، وقد يؤول بصاحب. ولذلك لماذا قلت نحتاج إلى أن نعرف منهم بعض العلماء؟ لأنه قد يكون القائل بهذا يريد أن يؤصل مسألة في الأسماء والصفات، فينكر أن الله عز وجل غير قادر على ذاته، فلا يستطيع أن يجلس على كرسي كما أثبتنا له الكرسي، ولا أن ينزل في آخر الليل، لأنه غير قادر، زعم أنه غير قادر على ذاته. وذلك هذا الاستدراك في غير محله على كلا التقديرين، على التقدير الأول والتقدير الثاني، لأن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله عز وجل يرد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، وهذا صحيح بلا شك، ولهذا دليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فقد قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلا يمكن أن يوجد شيء في السماء والأرض إلا الله خالقه وحده. ولقد تحدى الله العابدين للأصنام تحديا أمرنا أن نستمع له، فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة عندهم لأنهم اتخذوهم أربابا، فإذا عجز هؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذبابا وهو أخص الأشياء وأهونها فما فوقه من باب أولى. بل قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، فيعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ حقهم منه. فإن قيل كيف يسلب الذباب هذه الأصنام شيئا، فالجواب قال بعض العلماء إن هذا على سبيل الفرض، يعني على فرض أن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وقال بعضهم بل على سبيل الواقع، فيقع الذباب على هذه الأصنام ويمتص ما فيها من أطياب، فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما امتصه الذباب. وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسها واستنفاذ حقها فهي عن الدفع عن غيرها واستنفاذ حقه أعجز. والمهم أن الله تعالى خالق كل شيء وأن لا خالق إلا الله، فيجب الإيمان بعموم خلق الله عز وجل وأنه خالق كل شيء، حتى أعمال العباد لقوله تعالى الله خالق كل شيء، وعمل الإنسان من الشيء، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والآيات في هذا كثيرة. وفيه آية خاصة في الموضوع وهو خلق أفعال العباد. فقال إبراهيم لقومه: والله خلقكم وما تعملون، فما مصدرية وتقدير الكلام خلقكم وعملكم؟ وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. فإن قيل: ألا يحتمل أن تكون ما اسما موصولا ويكون المعنى خلقكم وخلق الذين تعملونه؟ فكيف يمكن أن نقول إن في الآية دليلا على خلق أفعال العباد على هذا التقدير أن ما موصولة؟ فالجواب أنه إذا كان المعمول مخلوقا لله لازم أن يكون عمل الإنسان مخلوقا، لأن المعمول كان بعمل الإنسان، فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول. فإذا كان المعمول مخلوقا لله وهو فعل العبد لازم أن يكون فعل العبد مخلوقا، فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله فتقريره أن نقول إن فعل العبد ناشئ عن أمرين: عزيمة صادقة وقدرة تامة. مثال ذلك: أردت أن أعمل عملا من الأعمال فلا يوجد هذا العمل حتى يكون مسبوقا بأمرين، هما أحدهما العزيمة الصادقة على فعله، لأنك لو لم تعزم ما فعلته. الثاني القدرة التامة، لأنك لو لم تقدر ما فعلته فالذي خلق فيك هذه القدرة هو الله عز وجل، وهو الذي أودع فيك العزيمة، وخالق السبب التام خالق للمسبب. ووجه خالق للمسبب. أي نعم، إيه ده المسبب ينحل في المعنى تماما. صحيح، سن الله إليكم. نعم، وخالق السبب التام خالق للمسبب. ووجه ثاني نظري أن نقول الفعل وصف الفاعل، والوصف تابع للموصوف. فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله فأفعاله مخلوقة لأن الصفة تابعة للموصوف. فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله وداخل في عموم الخلق أثريا ونظريا. والدليل الأثري اسمان: عام وخاص. والدليل النظري له وجهان، وقوله: لا خالق غيره. نعم نعم نعم، المصنف هنا أتى لهذه المسألة وهو: ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، وأتى بالأدلة، دليل أثري ودليل نظري. الأثري: الله خالق كل شيء، وهذا صريح في أن الله عز وجل خالق كل شيء، فلا يوجد شيء في السماء ولا في الأرض إلا الله خالقه. ثم تحدى الأصنام وذكر قول الله عز وجل في آخر سورة الحج: يا أيها الذين أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ذكر الله عز وجل على سبيل الفرض، وأن هذه الأصنام أو غيرها ليس بالضرورة أن يكون المقصود هنا ما يعبد من دون الله، لأن المصنف هنا الشيخ محمد يقول: قال بعض العلماء: أو كيف يسلب الذباب هذه الأصنام شيئا؟ من الذي قال أو لماذا ربطنا هذه الآية بالأصنام؟ لأن الشيخ هنا يقول: ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة عندهم، يعني في منزلة عالية، قد يدعون ملكا، قد يعبدون بقرة، لأنهم اتخذوها أربابا من دون الله. فإذا عجز هؤلاء الذين هم بلغوا القمة عندهم عن أن يخلقوا ذبابا فهو أخص الأشياء، فلا أن يعجزوا عن أن يستنقذوا شيئا من الذباب أشد من ذلك. لكن المقصود هنا أن الله عز وجل خالق كل شيء، وهذه مسألة مهمة، حتى ألف فيها الإمام البخاري مؤلفا خلق أفعال العباد، لأنها هي محل النزاع بينهم وبين القدري. ولذلك هذا يدل على ما ذكرناه في غير مجلس، أن من أسباب تأليف المؤلفات في بعض المسائل الجزئية من العلوم هو ما يحصل في وقت المؤلف من صراع. الشيخ الإمام البخاري أراد به الرد على القدرية الذين كانوا ينكرون الخلق والأمور وأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وهو مؤلف يعني قوي جيد في باب العقيدة. الدليل النظري: إن فعل العبد ناشئ عن أحد أمرين، إما عزيمة وقدرة، يعني العزيمة لابد أن يكون هناك عزم من الفاعل على هذا الفعل، فإذا لم يعزم ما فعل. الثاني القدرة التامة، لو لم يقدر ما فعل. الذي خلق فيك القدرة وخلق فيك العزيمة هو الله سبحانه وتعالى، وخالق السبب خالق للمسبب. ومن الأدلة النظرية أيضا أن الفعل وصف للفاعل والوصف تابع للموصوف، فإذا قلنا أن الإنسان مخلوق لله فأفعاله مخلوقة. يعني أنت الآن قلت أن العبد مخلوق، فإذا كان العبد مخلوق كل ما يتعلق به من صفات ومنها أفعاله فتكون مثله مخلوقة. هذا معنى قوله الفعل وصف الفاعل والوصف تابع للموصوف. يعني كما أنك مقر إقرارا لا شك به أن هذا الآدمي الذي أمامك أنك أنت أيها الشخص ما خلقك الله عز وجل، فالذي خلقك خلق كل ما يتعلق بك من أوصاف ومنها أفعالك. نعم أحسن الله إليكم. وقوله لا خالق غيره، إن قلت هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقا غير الله، فالمصور يعد نفسه خالقا، فالمصور يعد نفسه خالقا بل جاء في لا, لا لا لا لا لا يعد مو بيعد خطأ مطبعي. الله إليك. فالمصور يعد نفسه خالقا بل جاء في الحديث أنه خالق، فإن المصورين يعذبون يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، فهناك خالق لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين، فما الجواب عن قول المؤلف؟ الجواب أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد وتبديل الأعيان من عين لأخرى، فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل، ولا أحد يبدل عينا إلى عين إلا الله عز وجل. وما قيل إنه خلق بالنسبة للمخلوق فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى صفة، فالخشبة مثلا بدلا من أن كانت في الشجرة تحولت بالنجارة إلى باب، بالنجارة أحسن الله إليكم، تحولت بالنجارة إلى باب، فتحويلها إلى باب يسمى خلقا، لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق، وهو الإيجاد من العدم أو تبديل العين من عين إلى أخرى. وقوله لا رب سواه، أي أن الله وحده هو الرب المدبر لجميع الأمور، وهذا حصر حقيقي، ولكن ربما يرد عليه أنه جاء في الأحاديث إثبات الربوبية لغير الله. ففي لقطة الإبل قال النبي صلى الله عليه وسلم دعها معها سقاؤها وحذاؤها. ففي بنشغلك بتصحيح اللغوي. ففي لقطة الإبل. ففي لقطة الإبل صلى الله عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعها معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وربها صاحبها. وجاء في بعض الألفاظ حديث جبريل يقول إذا ولدت الأمة ربها. فما هو الجمع بين هذا وبين قول المؤلف لا رب سواه؟ نقول إن ربوبية الله عامة كاملة، كل شيء فالله ربه لا يسأل عما يفعل في خلقه، لأن فعله كله رحمة وحكمة. ولهذا يقدر الله عز وجل الجذب والمرض والموت والجروح في الإنسان وفي الحيوان، ونقول هذا غاية الكمال والحكمة. أما ربوبية المخلوق للمخلوق فربوبية ناقصة قاصرة لا تتجاوز محلها ولا يتصرف فيها الإنسان تصرفا تاما، بل تصرفه مقيد إما بالشرع وإما بالعرف. هذا تتمه لكل مصنف، من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. حينما نقول لا خالق غيره، هل معنى ذلك أنه لا يوجد خالق غير الله؟ لا، الكلام هنا الخلق يختلف،

ولولا وجود الكفر ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس كلهم يكونون عن المعروف. ولولا وجود الكفر ما قام الجهاد، ولولا وجود الكفر لكان خلق النار عبثا، لأن النار مثوى الكافرين. ولولا وجود الكفر لكان الناس أمة واحدة، ولم يعرفوا معروفا، ولم ينكروا منكرا. وهذا لا شك أنه مخل بالمجتمع الإنساني. ولولا وجود الكفر ما عرفت ولاية الله، لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله. وكذلك يقال في الصحة والمرض، فالصحة محبوبة للإنسان وملائمة له، ورحمة الله تعالى فيها ظاهرة، لكن المرض مكروه للإنسان، وقد يكون عقوبة من الله له، ومع ذلك يوقعه لما في ذلك من المصالح العظيمة. كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت والمركوب ترفع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه من طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهذه مفسدة عظيمة، فإذا أراد الله أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه ابتلاه حتى يرجع إلى الله. وشاهد هذا قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله عز وجل، عرفت ما له سبحانه وتعالى من الحكمة فيما يقدره من خير أو شر، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة قد تحيط بها وقد لا تحيط بها، ويحيط بها غيره وقد لا يحيط بها لا أنت ولا غيره. فإن قيل كيف يكون الشيء مكروها لله ومرادا له، فالجواب أنه لا غرابة في ذلك، فها هو الدواء المر طعما الخبيث رائحة، يتناوله المريض وهو مرتاح لما يترتب عليه من مصلحة الشفاء، وها هو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه الطبيب، وربما كواه هو بنفسه مع أنه يكره أشد الكره أن يحرق ابنه بالنار. نعم إلى هنا نقف. نعم المصنف هنا يعني ذكر ما ذكرناه قبل قليل، يعني كيف الإجابة على كيف لماذا يوقع الله عز وجل شيئا لا يريده ولا يحبه. قال يعني وهل هناك أحد يكره الله عز وجل على أن يوقع شيئا لا يحبه؟ قلنا لوجود مصالح، الإيمان محبوب لله والكفر مكروه، فأوقع الكفر وهو مكروه لمصالح، منها لولا وجود الكفر ما عرف الإيمان، لولا وجود المرض وهو مكروه لله عز وجل ما عرف الناس فائدة الشفاء، وذلك لولا وجود المعاصي لما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتسخط حال فساد المجتمع، بل هذا أمارة ودليل على الوجوب العيني عليه لنصح الناس وتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم. ولذلك انتشر العلم، انتشر، وهذه فائدة، لو قرأتم كتب التاريخ أو استعرضتموها لوجدتم أن أكثر القرون التي ظهر فيها علماء انتشرت فيها العلوم هي القرون التي كانت فيها فتن، فيها قتل، فيها نهب، وفيها بعد عن الله عز وجل، لكن العلماء العالم حقا هو الذي يستغل مثل هذه الأمور في تصحيح عقيدة الناس، في تصحيح أخلاق الناس، في إعادة الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. أيضا أن الإنسان إذا لو أن كل الناس أغنياء ولا يوجد فقير لم يعرفوا قدر النعمة، فذلك قالوا في الصوم مثلا أن في مفاهيم الصوم أنه يعود الإنسان على الجوع ويعرف فائدة الجوع. نعم هو عبادة الله عز وجل ولعلكم تتقون، لكن أيضا منها أن يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. فهذا هو يعني يعني الحكمة من إرادة الله عز وجل للشيء، وهو خلق الله للشيء وهو لا يريده. ومثل في الأخير بمثال واضح وهو الدواء، أنت مضطى دواء مر رائحة قبيحة ومع ذلك يشربه المريض، لماذا؟ لأنه يريد الشفاء. فكذلك الله عز وجل يخلق الخلق ويخلق ما يفعلون مع أنه لا يحب المعصية وإنما يحب الطاعة. ونقف عند هذا الموضع، سأل الله عز وجل أن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وللمؤلف الشيخ محمد وللقارئ وللسامع وللمتكلم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.